بسم الله الرحمن تفضل. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في الباب، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح رحمه الله عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في فتح المجيد على شرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن رضي الله عنهم ورحمهم الله وغيرهم. وقال ابن جرير رحمه الله: قال بعضهم: الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. وقال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: الذين زعمتم بما قبلها. قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. وقوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه لما قيل لهم: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن على خلقه متمسكا منه بالقرآن، لقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في 7 مواضع في القرآن. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشارح: قوله صحيح، أي صحيح البخاري، قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد ابن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنهما: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر سلسلة على صفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوه عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانية، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس، وهو الحجر الأملس. قوله: ينفذهم ذلك، وهو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. ينفذهم ذلك، أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة، أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر سلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيه هم جبريل. الحديث قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه. قوله: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق. قوله: فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي ماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله: مسترق السمع، هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، مات 98 وله 91 سنة رحمه الله. قوله: فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله: بدد، أي فرق بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترقة، وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث. لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذ كان مثل هذا في الجاهلية قالوا كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية قال نعم ولكن غلظة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن غلظة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شيخنا نعم يقول ماذا ولكن غلظة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم أحسن الله عليك قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه هذا أخباته هو بارك الله ولكن غلظت حين بعث النبي يعني اشتدت وزادت الله يحفظكم لأنه حمي الوحي وصارت الشياطين تسترق السمع ثم حمى الله عز وجل السماء من هؤلاء المسترقين نعم ليصح يعني حمى الله عز وجل السماء من هؤلاء المسترقين حتى لا يجعل لهؤلاء الكهان مجال في أن يناقضوا الوحي ويقولوا أمورا فوق ما سمعوها من الحق ليست لها في الدين من صلة فالكاهن كما ذكر وتمر معنا أنه يأخذ الكلمة المسترقة من السماء فيكذب عليها 100 كلمة وهذا بارك الله فيه كله لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته ولكن ولا يمكن أن يكونوا يستقلوا به وأنهم يفوتوا هذه الشعب ويلقوا في أذن الكهان لا يلقون في أذن الكهان إلا ما أراد الله تبارك وتعالى وإن سألت لماذا أراد الله تبارك وتعالى هذا فالجواب أنه هذه الإرادة الكونية القضاء الكوني الإذن الكوني الذي يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولماذا قضاه الله تبارك وتعالى لحكمة أرادها إما أن تكون حكمة الابتلاء ومعرفة أتباع الكهان من أتباع الرسل ليس معرفتهم عند الله فالله يعرفهم قبل أن يبتليهم ولكن لتقوم الحجة عليهم فالله عز وجل يقيم الحجج ما شاء من الحجج على عباده وهذه من الحجج التي يقيمها على عباده فالله عز وجل مكنهم وجعلهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلهم عقولا يميزون بها بين الحق وبين الباطل وأيضا هم مجبولون على الحق على الفطرة ولكنهم انحرفوا عنها بأسباب من أنفسهم والله تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يهدي من أراد الضلالة هذا قول المعتزلة أن الله عز وجل يجب أن يهدي الكافر ويهدي العاصي إلى الحق والصحيح وهو قول أهل السنة أن الله عز وجل طالما أنه أعطاه ما يستطيع به أن يعني يميز بين الحق والباطل، فأعطاه سمعا وأعطاه بصرا وأعطاه عقلا، فإنه طالما مكنه بهذه الأدوات فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يهديه هداية الدلالة والتوفيق، عفوا هداية التوفيق والإلهام، هداية العمل. أما هداية العلم وهداية الدلالة والإرشاد، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لهم من الحواش ما يميزون به بين الحق والباطل، فهم عقلاء يعرفون الخير من الشر، ولكنهم اختاروا طريق الشر، فلا يلزم الله عز وجل ويجب عليه أو نوجب عليه ما لم يوجبه على نفسه، أنه يجب عليه هدايتهم، هداية التوفيق والإلهام، هداية العمل، أن يجعلهم يعملوا، فمن شاء أن يكون ومن شاء اليوم. والله تبارك وتعالى حكيم عليم جل في علاه. نعم تفضل تفضل يا أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلمونها يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقولون: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون بما جاءوا به على وجه فوق حق على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون ويخطف الجن ويرمون. وفي رواية له: لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله يقرفون أي يكذبون، أي أنهم يكذبون. نعم أحسن الله عليكم. قوله: فيكذب معها 100 كذبة ومئة كذبة، أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف كذبة. فقوله يكذب معها 100 كذبة، أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. قوله: فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله، كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف: وفيه قبول. هنا قوله فيكذب معها 100 كذبة، يعني هي ليست للتحديد، هي ليست الأقرب الصحيح، ليست للتحديد ولكن للمبالغة، والمعنى أنهم يكذبون كذبات كثيرة، مثل قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنني استغفرت لهم أكثر من 70 غفر لهم لاستغفرت. فالعدد ليس يعني العدد للمبالغة وليس مرادا، العدد ليس مراد إنما هو للمبالغة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال المصنف: فيه قبول النفوس للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل لكون أقبل ليكون أقبل للباطل ليكون أقبل للباطل. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفوه إلى ما زخرفه أهل الباطل، فهو حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هنا بارك الله فيكم، يعني خلاصة هذا الباب أنه عقده المؤلف بعد إنكاره على أهل الشرك أنهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نفعا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصروا. وهذا بارك الله فيكم عقده بعد هذا، بعد هذا الباب، مناسبته إذن ليعلم أن الله عز وجل لا يقبل أن يكون معه شريك في عبادته، كما أنه لا يقبل أن يكون معه شريك في خلقه في ربوبيته، مهما كان هذا الشريك قربه وعظمته وعبادته كالملائكة. فلا يقبل الله عز وجل معه أن يكون معه شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو غني عن الشركاء جل وعلا. ولذلك قد يأتي في قلوب بعض الناس أنه هؤلاء الملائكة قوم منزهون مطهرون مبرؤون معصومون من الذنوب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عند الله تبارك وتعالى من الله قريبون. ولذلك يعني إشراكهم في العبادة ليس كإشراك الصنم الذي في الأرض والذي لا يسمع ولا يعقل ولا يسمع ولا يبصر. فقد يظن أو ظن بعض الناس هذا من المشركين، فبهذا رد الله عز وجل عليهم بهذا هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أصابها الغشي من صوت الرحمن جل وعلا. فإذا كانت هذه الملائكة على عظمتها، عظمة خلقها وقربها من الله تبارك وتعالى، إذا تكلم الجبار بالوحي خضعت بأجنحتها، وأجنحتها متفاوتة، منها ما له 600 جناح يزيد في الخلق ما يشاء، فتضرب بأجنحتها خضعانا أو في الضبط الآخر خضعانا لقول الحق جل وعلا، فيغشى عليهم ولا يعلمون ماذا قال. ثم يسألون جبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. إما أنهم يسألون جبريل فيقول لهم ذلك، أو هم يستساءلون بينهم فيعلمون أن الله لا يقول إلا الحق فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. وسبب سؤالهم وفزعهم بعد زوال الغشي عنهم عن قلوبهم وهلعهم خشية أن الله أنزل فيهم شيئا من العذاب، وهم من عذاب ربهم مشفقون. فإذا كانت هذه الملائكة التي هذه صفاتها تخاف من الرحمن جل وعلا ويغشى عليها إذا تكلم ويزيل الله عز وجل عنهم هذا الغشي، يعني هم إذن فقراء محتاجون إلى من يفوقهم بعد الغشي. فإذا كانوا فقراء فالفقير عاجز، لا يصح أن يكون إله مهما كانت عظمته. فلذلك بارك الله فيكم أتى المؤلف بهذا الباب ليبين لك أن هذه المعبودات من دون الله ليست مختصة في معبودات معينة، بل كل من عبد من دون الله فهو بارك الله فيه من عبده صار مشركا. وهؤلاء الملائكة لا دخل لهم في هذا الشرك، فهم يوم القيامة يتبرؤون منهم، فهم مشغولون بأوامر الله تبارك وتعالى. والصالحون والأنبياء والرسل كل هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء المشركين، وهؤلاء الذين يدعونهم المشركون هم إما أنهم يعني معذبون وهم مشغولون بهذا العذاب، مشغولون عن من دعاهم بهذا العذاب، أو أنهم في نعيم وفي حبور وسرور فهم مشغولون بهذا النعيم وهذا الحبور وهذا الشرور. ولذلك بارك الله فيكم يعني هؤلاء يعني تجاوزوا الحد في عبادة هذه المعبودات من دونه، فصارت بارك الله فيكم أندادا لله عز وجل. يوم القيامة يتبرؤون فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله. فهنا بارك الله فيكم تتبرأ، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حتى إبليس هذا الذي يؤزهم على الشرك وعلى بارك الله عبادة غير الله وعلى بارك الله فيكم الضلال والمعاصي فليتبرأ منهم يوم القيامة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذا من يعني زيادة العذاب النفسي على هؤلاء مع العذاب الجسدي. ولذلك بارك الله فيكم نحن لا نقر هذه المعبودات كلها مهما كانت، لأن الله عز وجل لم يقرها، ولا نصحح عبادة هذه المعبودات مهما كان قرب هذا الشخص أو هذا المعبود من الله عز وجل. فإذا كانت الملائكة والرسل لا يصح إشراكهم في عبادة الله، إذن من دونهم من باب أولى من الصالحين؟ إذن من دون الصالحين من أهل الضلال والفسق كأئمة الصوفية الذين يقولون لأتباعهم إذا أنا مت إذا أعيتكم الأمور فتعالوا إلى قبري فإنه لا يليق بصاحب يمنعه من نفع أصحابه شبر من تراب. هم يدعون، وهؤلاء من الطواغيت الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم. تفضل يا شيخ فاتح. إذن هذه الخلاصة. ثم في نهاية هذا قال: وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه، يعني إثبات علو الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهذه لا تجتمع ولا تكون إلا في الله عز وجل. حتى وإن علا شخص، إن فرعون علا في الأرض، يعني حتى لو كانت لشخص لا يمكن أن يضاهي بهذا العلو علو الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يشابه هذا العلو علو الله عز وجل، مهما كان صلاحه أو مهما كان طلاحه وكلاحه. الله عز وجل اجتمعت فيه جل وعلا أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات تبارك وتعالى. فهو علي في دنوه، قريب في علوه. علي في دنوه، فما جاء في الحديث: يدنو ربك، ربنا جل وعلا عشية عرفة. علي في دنوه، قريب في علوه، كما جاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله عز وجل معنا بسمعه وبصره وعلمه جل وعلا وإحاطته، وذاته علية على عرشه جل وعلا، وذاته علية على عرشه جل وعلا. ليس في خلق، ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا من مخلوقاته شيء فيه. بائن على عرشه، أي منفصل على عرشه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقال: وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. إثبات الكلام. قالت الملائكة: ماذا قال ربكم؟ إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت على ما يليق به جل وعلا. قال: وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. إذن ما دام يسمعه الملائكة، إذن هو بحرف وصوت. وفيه رد على الأشاعرة والماتريدية والكلابية، الذين منهم من يقول أن الكلام حديث نفس تكلم في الأزل ولم يتكلم بعدها وهو حديث نفس، ومنهم من يقول هو ما في هذه المصاحف عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى وليس هو كلام الله، والمعتزل يقول أنه مخلوق. فكل هذا بارك الله فيكم باطل، كل هذا باطل ترده الأدلة. فإذا كان كلام الله حديث نفسي، كيف سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وبلغه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والردود على هذا كثيرة، لا نشغل أنفسنا بها، إنما نأخذ المراد وهو توحيد العبادة ونفي ما يضاد. وهذا قول أهل السنة والجماعة: إن الله ما زال، وإن الله لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا، خلافا لأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة، فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن كلام الله تبارك وتعالى صفة ذات باعتبار، وهو أيضا بارك الله فيكم باعتبار آخر، صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، فهو باعتبار أصله، أصل الكلام صفة ذاتية. الله عز وجل هذا المتكلم، ولم يكن ربنا جل وعلا في لحظة من اللحظات أخرس تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فهو صفة ذاتية وصفة فعلية، إذ أنه متعلق بالمشيئة وهو أحد الكلام. فمتى شاء الله أن يتكلم تكلم به، متى شاء الله أن يتكلم فهو كل يوم هو في شأن، فيأمر وينهى جل وعلا، وكل يوم ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فاستجيب له، فهو يتكلم. حتى أن بعض الجهمية أو المعتزلة أراد أن يحج شيخا من أهل السنة، فقال له تعالى يا شيخ إذا قال لك ربك يوم القيامة يا عبد الله أنا أتكلم، يعني هات الدليل على أن يتكلم، فماذا تقول له؟ أقول له يا ربي ها أنت الآن تتكلم، ها أنت الآن تتكلم. ولذلك حجة هؤلاء المعطلة حجج واهية عقلية، وحجج أهل السنة في إثبات هذه الصفات حجج نقلية لا يستطيع أن يجابها أحد إلا أن يكابر ويعاند، وإلا كل ما عنده يأبى عقله وفطرته، هذا إذا كان عاقل. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الناس معان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماء. طيب ما رأيك يا شفاء؟ أو قال رعدة شديدة. أخي فاتح نرجع هذا إلى الدرس القادم، لأن أذان المغرب عندنا. أقول نرجع هذا للدرس القادم لأن المغرب عندنا أذن، وليس هناك مجال للجميع عند هذا الحديث. الأثر نبدأ إن شاء الله الدرس القادم هذا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين أحفظكم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ربي